الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في سورة التوبة عند الآية رقم 75، وهي قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بالآخر الآيات، هذه الآية قيل أنها نزلت في ثعلبة ابن حاطب من أهل المدينة، هو أحد الذين بنوا مسجد درار، ولكن قصته رويت بأسانيد كلها ضعيفة. فالآية عامة في كل من آتاه الله تبارك وتعالى من فضله من المنافقين ومن غيرهم، آتاه الله تعالى من فضله من المال والعلم وشبه ذلك، فوعد الله عز وجل أنه يصدق، قال: لنصدقن لنكونن من الصالحين. أن الإنسان عندما يؤتيه الله تبارك وتعالى من فضله من المال والعلم وما شابه ذلك، ويعد الله تعالى وعودا كثيرة، يتصدق ويؤدي زكاة ماله ويؤدي حق الله تعالى في المال ويكن من الصالحين الشاكرين. النتيجة مع هؤلاء المنافقين: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يعني لما وعدوا الله عز وجل أنه إذا آتاهم من فضله يصدقون، فلما آتاهم الله تعالى واستجاب دعوتهم وآتاهم من فضله، وهذا كرم الله عز وجل ومنته وفضله على عبده أن يجيب سؤاله فيعطيه ما طلب، فلما آتاهم الله تعالى من فضله ما هي النتيجة؟ بخلوا به، لم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا بالله، لأنهم حلفوا قالوا نصدقن، ولم هنا لم القسم، يعني قالوا: والله إذا آتانا الله من فضله من المال لنصدقن ونكونن من الصالحين، حلفوا بالله. والمنافق عندما آتاه الله تعالى من فضله من المال كذب في حلفه وأخلف الله تعالى وعده، لذلك قال عز وجل: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولى ولم يوفي بوعد الله عز وجل، نسأل الله العافية. النتيجة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني الله تعالى أعقبهم بسبب البخل وإخلاف عهدهم مع الله، يعني ابتلاهم الله تعالى بالنفاق المستمر، نفاقا مستمرا في قلوبهم إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقون الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل العافية. أن الإنسان يعد ربه عز وجل مع أن الله تعالى لا يستفيد من وعدك شيئا، إلا أن هذا مصلحته راجعة إليك أنت، فلما أخلف وعد الله عز وجل أعقبه الله النفاق في قلبه المستمر عقوبة له على ما فعل إلى يوم القيامة، لأنه كذب الله عز وجل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله تعالى يعلم ما تناجون به فيما بينهم وبين بعضهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى دين الإسلام، وأن الله علام الغيوب فلا يخفى عليه شيء. ومن جملة هذه الأشياء ما يصدر منهم هؤلاء المنافقون، يعلم الله تعالى سرهم ونجواهم وتخطيطهم وتدبيرهم، والله تعالى بما يعملون محيط، والله تعالى علام الغيوب. ذكر عز وجل من صفاتهم أيضا الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، يعني كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوه للصدقة، فكانوا يقولون ما أغنى الله عن هذا، يعني الله تعالى غني عن صدقة هذا القليلة، وإذ صدق أحد المؤمنين بشيء كثير يقولون ما فعل هذا إلا رياء، يعني لم يسلم منه المؤمنون في التصدق بالكثير أو القليل، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني المؤمنون الذين لا يجدون شيئا ينفقونه إلا الشيء القليل هذا الذي يتصدقون به ويقدرون عليه. فكانت النتيجة من هؤلاء المنافقين أنهم سخروا منهم واستهزأوا بهم في نفقاتهم سواء كانت قليلة أو كثيرة، فرد الله تعالى عليهم بالجزاء من جنس العمل. قال عز وجل سخر الله منهم، فالله تعالى يسخر بمن يسخر من عباده المؤمنين، وهذا إهانة لهم وذل وعذاب لهم في الدنيا والآخرة. قال عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني يا رسول الله إن صدور الاستغفار منك للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفارك ولا أهل للمغفرة من الله سبحانه وتعالى لهم. نعوذ بالله تعالى أن يكون الإنسان منا ليس أهلا أن يغفر الله له، ليس أهلا أن يغفر الله له، وأن يكون استغفار الناس له وعدم استغفارهم له سواء، وذلك لكفر الإنسان إذا كفر بالله تبارك وتعالى وتشبع بالنفاق والكفر. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا سواء، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن الله لن يغفر لهم، وإن استغفرت لهم استغفارا بالغا في الكثرة غاية المبالغ حتى لو بلغ 70 مرة وأكثر من ذلك. ليه؟ لماذا لا يغفر الله لهم مع أن المستغفر لهم رسول الله والاستغفار كثير جدا، لماذا لا يقبل الله تعالى الاستغفار ولا يغفر لهم؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. الكافر لو استغفر مهما استغفر من ذنبه دون أن يرجع عن كفره لا يغفر الله له، لابد أن يتوب ويرجع من نفاقه وكفره إلى الإسلام. هذا سببه أنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الله لا يوفق المتمردين الخارجين عن الطاعة، فإنهم لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية الموصلة إلى المطلوب. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. هؤلاء المخلفون هم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فآذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك، فرحوا بذلك، استأذنوا وليس عندهم عذر، فآذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته ورأفته ورفقه، أذن لهم فرحوا بهذا التخلف لأنهم ظنوا أنهم سينجون به من الموت، وفرحوا بقعودهم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم له يجاهد مع المؤمنين، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وسبب هذا التخلف الشح بالأموال والأنفس، سبب كرههم للإنفاق في سبيل الله أن عندهم شح بالمال والأنفس وعدم الإيمان وعدم الإخلاص وما هم فيه من نفاق، وقالوا لا تنفروا في الحر. قال بعضهم لبعض تعبوا نفسكم ليه وتبهدلوا نفسكم ليه في الحر وتعرضوا أنفسكم للقتال، فجعلوا الجهاد هذا تعريض للقتل وضياع للإنسان، هو فعلا وفعلا ضياع للمنافق لأنه لا يستفيد به. قال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، قال المنافقون لإخوانهم هذا تثبيطا لهم وتواصيا منهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله. رد الله عليهم وقال لرسوله قل لهم يا رسول الله نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير ونار جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبدا يوم القيامة أشد حرا مما فررتم منه، وحرها غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين. نسأل الله العافية. تحمل حر الدنيا في الله في سبيل الله هذا يقيك حر الآخرة في جهنم، نسأل الله العافية. قال عز وجل فنار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، ولكن أغبى الناس أغبى الناس هم المنافقون هم الكفار أغبى الناس، لأنهم ليسوا حريصين على الآخرة، يضحكون ويفرحون ويمرحون ويظنون أنهم على نجاة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يعني أنهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الآخرة كما كانوا يضحكون في الدنيا كثيرا. اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وذلك أمر محتوم لا يكون غيره، أنهم يبكون كثيرا يوم القيامة. لماذا؟ جزاء بما كانوا يكسبون، أي جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. إنما قال الله تعالى إلى طائفة لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف. قال عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، يعني لو استأذنك هذه الطائفة المنافقة التي لم تتب، لو استأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ لماذا قال؟ سبحان الله، الله غني عنهم غني عنهم. قال لهم ذلك عقوبة لهم ولما في استصحابهم أصلا من المفاسد، لو خرجوا لا يجدون الناس إلا خبالا وإفساد وسطهم. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، رضيتم بالقعود في غزوة تبوك. عشان كده أخوانا الإنسان يستحي أن يعصي الله عز وجل، لعله إذا عصى الله عز وجل فإن الله تعالى لا يوفقه إلى طاعة بعد ذلك، نعوذ بالله من معصية الله. قال عز وجل فاقعدوا مع الخالفين، والخالفون المراد بهم هنا من تخلف عن الخروج من المرضى والنساء والصبيان. فرحانين بكده، خليكم مع النساء والصبيان والعجائز الذين تخلفوا بعذرهم، هل هذا ينفعكم؟ لن ينفعكم. قال عز وجل لرسوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذا مات أحد من هؤلاء المنافقين لا تصلي عليه. ليه؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس رحمة ونور في قبورهم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقال فقام عليه، فلما وقف قلت أعلى عدو الله ابن أبي القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا؟ قال أعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال يا عمر أخر عني إني قد خيرت، قيل لي قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال فلو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ من دفنه. يقول عمر رضي الله عنه فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان. يا سبحان الله، ما أرأف رسول الله، والله ما أرأفه وأرحمه وأرفقه. انظر، تنزل الله تعالى وتصلي على أحد منهم مات أبدا وتقوم على قبره، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعد. فنزل القرآن، أو وافق عمر رضي الله عنه قوله قول القرآن. قال عز وجل: ولا تقم على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له، فمنعها هنا من أن يقف على قبر أي منافق ليدعو عنه، ليدعو عليه، ليدعو له، سبحان الله، عقوبة لهذا المنافق. وماتوا وهم فاسقون. ربنا قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كيف تقف على قبر إنسان تستغفر له وقد كفر بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون؟ وصفهم الله تعالى بالفسق بعد وصفهم بالكفر، لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه، والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين. أما المنافق فيستحل كل هذا، يستحل الخداع والكذب والنفاق والجبن، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تغتر بها، لا تعجبك هذه الأموال والأولاد، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تغتر، لا تعجب بمال الكفار أو مال أو أولاد الكفار أو ما أوتي الكفار من تكنولوجيا وتقدم كما يزعمون، كل هذا عذاب لهم في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. يعني قيل هذه السورة التي في الآية سورة براءة، يعني إذا أنزلت سورة لسورة براءة، سورة التوبة التي نحن فيها الآن، قالوا وذكر الله تعالى فيها أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، يعني يأتي أصحاب الغنى والقوة والسعة يستأذنونك في التخلف، استأذنك ذو الفضل والسعة. وقيل هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم يستأذنونك، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، مع أنه صاحب مال وقوة وصاحب سعة وصاحب تقدم في الناس ورياسة، إلا أنه فضل أن يقعد مع الخالفين ومع الضعفاء ولا يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، أي يا رسول الله اتركنا نكون متخلفين عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنة، فنقعد عن القتال معك. واستأذنوه بدون أي عذر. ليه؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي إنهم لنفاقهم وما في قلوبهم من المرض والشك والجبن لم يستنكفوا أن يبقوا ويتخلفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء اللاتي يخلفنا أو يخلفنا الرجال في القعود في البيوت. رضى هؤلاء المنافقون أن يكونوا مع النساء الضعفاء في المدينة ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ولا يذهبون معه. قال عز وجل: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع الله تعالى على قلوبهم، ختم عليها، لا يفقهون فهم كالأنعام، بل الأنعام أفضل منهم. لكن انظر ماذا قال الله عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه ماذا فعلوا؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. من جاهد مع رسول الله أو بعد رسول الله هذا له الخيرات، فيشمل منافع الدنيا والدين، خيرات الدنيا والدين، أو خيرات هن النساء الحسان في الجنة، الخيرات في الدنيا والآخرة، لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء من عباده المجاهدين في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله للمجاهدين في الجنة 100 درجة، 100 درجة. وطبعا درجات الجنة عالية جدا جدا، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض وأكثر. هذا فضل الله أعده للمجاهدين في سبيله. اللهم إنا نسألك بكرمك وفضلك وجودك يا رب العالمين أن ترزقنا الجهاد في سبيلك مقبلين غير مدبرين، وأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.